الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، علمنا علماؤنا رحم الله من مات منهم وبارك في عمر من هو على قيد الحياة، قالوا لنا: متى آلمك عدم إقبال الناس عليك وتوجههم بالذم إليك؟ فارجع إلى علم الله فيك، فإن لم يقنعك علمه فيك فمصيبتك بجهلك عن علم الله فيك أكبر من مصيبتك في أذى الناس لك. أنا أريد كما عودتموني أن تعيروني مسامع قلوبكم، فهذا كلام يقال لأهل الفضل ولأهل الخير ولأهل العقول النابهة، ولا أزكيكم على الله رب العالمين. أحبتي في الله، أحيانا يتمرد المحيطون بك عليك عن بكرة أبيهم، زوج على زوجته، زوجة على زوجها، تمرد ولد على أبيه وأمه، بنت متمردة في الأسرة وفي العائلة، جار على جاره، قريب لك، إنسان صنعت فيه معروفا ثم يتمرد عليك، عامل بسيط يعمل عندك في مؤسستك الكبيرة ولكنه لا يعطيك حقك بل يؤذيك في وجهك ومن خلف ظهرك، أو منافق ترى علامات نفاقه في أمور كثيرة، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، يلقاك بوجه أبي بكر وبقلب أبي جهل. هؤلاء جميعا إذا رأيت أنهم قد انصرفوا عنك، أو الكراهية بدأت تقفز من وجوههم وألسنتهم نحوك في وجودك وفي غيبتك، أو أن الأذى بدأ يطولك منهم، بعدما تحسن إلى الزوجة تسيء إليك، بعدما الزوجة تصبر على زوجها يسيء إليها، نحن على أبنائنا وأبناؤنا لا يعطفون علينا، إذا تبسمنا في وجوههم تطب جبينهم، وإذا ألنا لهم الكلام كان كلامهم جافا، وإذا اقتربنا منهم أرادوا أن يبتعدوا عنا. كذلك الأقارب والأهل والزملاء في العمل. إذن نصحنا العلماء أنك إذا رأيت هذا كله في وجبة واحدة فما عليك إلا أن تعود أنت إلى علم الله فيك. يعني إيه؟ يعني أقيس أنا أعمالي على منهج الكتاب والسنة وأرى هل العيب فيهم أم العيب في أنا؟ لأن من فوائد أن يغتابك الناس أو يذموك أنك تستطيع أن تقتنص من بعض مذامهم ووصفهم لك بالوصف السيء، تستطيع أن ترى أنهم صادقين في قضية أو في قضيتين، تستطيع أن تأخذ عيوبك من ألسنة أعدائك، ولا تظن أن العدو هذا إذا وصفك بصفات عشر سيئة أنها غير موجودة فيك، لابد أن يكون فيه واحدة أو اثنتين أو أكثر أو أقل. إذن إذا رأيت مذام الناس تحيط بك وعدم تقدير أعمالك تحيط بك وتصغير الناس لك، عندئذ لا تذهب نفسك حسرات أنك لا تقدر وأنك في مجتمع لا يقدر المواهب ولا يقدر العبقرية كما يقنعك شيطانك أو نفسك الأمارة بالسوء، وإنما عد إلى سابق علم الله فيك. بمعنى أنك تقول أنا الآن لو أدركتني المنية الآن وأقف بين يدي رب العباد عز وجل، ما هي الأعمال الخالصة التي قدمتها لرب العباد سبحانه حتى ينجيني ويزحزحني عن النار ويكرمني بدخول الجنة؟ كيف العبد الصالح ينظر إلى هؤلاء الثلاثة الذين دخلوا إلى الكهف ووقعت صخرة فسدت باب الكهف وما استطاعوا زحزحتها؟ وأنتم بفضل الله أهل علم تحفظون بقية الحديث الذي رواه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد منهم بدأ في تذكر العمل الخالص لوجه الله الذي صنعه، منهم من بر والديه، ومنهم من ثمر المال للعامل الذي كان يعمل عنده وغادره سنوات ثم عاد فأعاد إليه استثمار أمواله وما أكلها عليه، ومنهم من فتحت له المعصية أبوابها ولكنه غلقها. فكل ما واحد يذكر عملا صالحا تنفرج الصخرة تنفرج الصخرة. نحن اليوم في كهف الهموم وكهف أن الأمم تألبت علينا كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، ليس من كثر ليس من قلة، ولكن كثرتنا كما وصفنا الذي لا ينطق عن الهوى كغثاء السيل. نزعت المهابة من قلوب عدونا لنا وأصبنا بالوهم وهو حب الحياة وكراهية الموت. إذن أنت قف مع نفسك في أثناء الورطة. نحن المسلمون اليوم كأننا في هذا الكهف وسدت الصخرة. أكثر من ثلثي العالم ينظر إلى المسلمين أنهم إرهابيين وأنهم متخلفين وأنهم كذا وأن دينهم لا يصلح الآن وأن كذا وكذا. ليست القضية في جهل هؤلاء بديننا، فهذه ليست قضيتنا، ليست قضيتي أنا ولا أن نجلي أو أن نعلمهم، لأن هذه الطفولة الحضارية التي تواكبهم هذه ليست مشكلتنا، إنما مشكلة الذي يهتم بالميكروبات والفيروسات ويضيع حياته وقد نسي أن يقوي جهاز المناعة عنده. مشكلتنا الأساسية أننا أسأنا إظهار ديننا في تعاملنا مع بعضنا البعض، حتى إن بعض الجماعات يناصب العداء بعضها بعضا أكثر من مناصبة هذه الجماعة للمشركين بالله عز وجل. يعني يدخل المسجد إذا رأى إماما من جماعة كذا ربما لا يصلي خلفه، حتى استشر الأمر عند الأخوات يعملوا بمجالس علم، فإذا حضرت العلامة فلانة وحضرت لها فلا تحضر عند العلامة الأخرى. ويعني سبحان الله أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم قد ضل من كانت العميان تهديه. مصيبة كارثة. والكارثة الكبرى أن ما بيننا يجب أن نتقارب أولا حتى يرانا الآخر لحمة واحدة، فإذا رأونا لحمة واحدة بدأ الكثير منهم ينصتون إلى هذا الدين الذي يستشعر أهله فيه الرضا ويستشعرون فيه المحبة. عبد الله، إن رأيت الناس كلهم قد تمردوا عليك فارجع إلى سابق علم الله فيك وقل أنا على الميزان كم أساوي. خليك صريح مع نفسك، أنا على الميزان كم أساوي. لو جلست مع نفسي جلسة اعتراف مع نفسي ماذا أقول؟ هل إن رآني عمر رضي الله عنه أو زارني هذا الإنسان العظيم أبو حفص في بيتي ومكث معي 24 ساعة وذهب معي إلى العمل وركب بجواري في السيارة وراء ماذا أسمع وماذا أقول. ما تقرير عمر ابن الخطاب عني بعد انتهاء مهلة المشاهدة والمراقبة؟ نحن إذا ذهبنا إلى مؤسسة أو أرسلنا أبناءنا أو بناتنا إلى مؤسسة للتعيين أو للقبول في جامعة من الجامعات أو دراسات عليا أو غير ذلك، تعقد لجنة علمية متخصصة من مؤسسة أو من الجامعة أو من الإدارة لتمتحن هذا الداخل، وتقرر في نهاية المسألة يقبل أو لا يقبل. إذا مكث عمر معنا 24 ساعة فرأى كيف نتعامل مع الحلال والحرام. استأجر هو مرة دابة، وبعدما سار وقعت العصا منه فنزل من فوق الدابة وعاد خطوات، أخذ العصا ثم ركب. تعجب الناظرون إلى أميرهم: يا أمير المؤمنين ماذا صنعت؟ قال: ماذا رأيتم؟ قال: كان حريا أن تعود بالدابة، ما الذي أنزلك من فوقها؟ قال: أنا استأجرتها من هذا المكان إلى المكان الذي سوف توصلني، فإن عدت هذه الخطوات فقد أكلت حراما في بطني يوم القيامة. طب إذا رآك عمر تفتري في المال العام وفي المال الخاص، وإذا رآك عمر تنتقم من أخواتك البنات ومن أخيك الضعيف، وربما كان يعني ضعيف البنية أو ضعيف العقل أو ينقص شيء أو يعني عنده مشكلة معينة، وأنت وصي عليه كوصية الذئب على قطيع الغنم. هذه كارثة. ماذا يقول عمر في هذا؟ ماذا يقول عمر الذي لما دخل على أم كلثوم مرة فقالت، فرأى أو شم ريحا طيبا، ما هذه الريح التي أشم؟ قالت: إن نعيمة العطارة جاءت فاشترت عطورا من بيت المال، وكانت أم كلثوم يعني تبيع العطور لبيت المال دون أجر، فلما كسرت ووزنت تعلق شيء بأصابعي فمسحته في خماري. يعني مسألة بسيطة جدا، هل لك تعليق على هذا الأمر؟ جزاك الله خيرا. لا، قال عمر بعد أن نزع الخمار من فوق رأس أم كلثوم زوجته ثم وضع الخمار في الماء ثم مرغه في التراب ثم أعاده إلى الماء ثم عصره ثم شم وجد الرائحة ما زالت موجودة، فلما أعاد الأمر ثلاثا وزالت الرائحة ناولها خمارها وقال: يا أم كلثوم لا أصبر لا أنا ولا أنت على النار، اتق الله في مال المسلمين. ماذا يقول عمر عندما يرانا نحن بهذه الموازين؟ أنا أضرب مثال بتلميذ للرسول صلى الله عليه وسلم. أنا ما قلت لك زارك الحبيب صلى الله عليه وسلم، أقول لك عمر لأنه بشر وصحابي وتاب يعني صحيح، ولكن يعني واحد مبلغ كما بلغنا نحن ومكلف كما كلفنا نحن ومسؤول عن الإسلام كما نحن أيضا مسؤولين. لا تقل إن هذا عمر أبدا، ولا تقل في نفسك الآن: أنا لو عشت في زمن النبي لكنت عمر. أقول لك: لا، لقد عاش أبو لهب في زمن النبي فما صار عمر، وعاش أبو جهل في زمن النبي فما صار عمر، ومكث النبي عند رأس عمه أبي طالب ويقول له: قلها يا عمي أشفع لك بها عند ربي، قال: بل على دين عبد المطلب ومات كافرا. ارضى بما قسم الله لك، أنت جئت في زمن عمل الواحد منا كعمل 50 من الصحابة إذا اتقينا رب العباد عز وجل. عمر رضي الله عنه لو مكث معنا يوما ورأى سبحان الله هذا الذي نصنع، رأى أحفالنا ورأى مآتمنا ورأى المنظر التي نصنعها ورأى الإسراف الذي نحن فيه ورأى الفوضى التي نعيشها ورأى تمرد أولادنا ورأى تمرد بناتنا، بالله عليك ماذا يقول؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سوف يأتي زمان على أمتي يعطى الغلام أو الصبي 100 دينار فيستقلها، بالله عليك اسمع هذه الكلمة بأذن عمر عندما سمعها من 1500 عام. يتعجب عمر: 100 دينار هذه كانت تشتري ربع المدينة المنورة، فكيف لنا أن نعطي الولد عندما يأخذ كأنما يأخذ حقا من حقوقه؟ هل علمنا أبناءنا أنه بعد سن البلوغ الولد الذكر ليس له شيء عندي كأب إلا التعليم فقط إذا كان فيه نابغة، أما إنفاقي عليه لطعام وشراب وكسوة وفسح وغير ذلك أنا كأب لست مكلفا. هذا من نوافر القول، لأن ولدي ليس أشرف من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يعمله ابن 12 عاما على قراريط في مكة يعين عمه أبي طالب على كثرة عياله. أخذ الفقهاء هذا وقالوا إن الولد إذا بلغ سن الحلم ما كان على أبيه من فرائض عليه إلا أن يعلمه إن كان فيه، وهذا يعني مكانة التعليم في الإسلام، لكن طعامه وشرابه وكسوته هذا تفضل من الأب وليس يعني سبحان الله. حتى إن جاء الأب بعد أن يكبر في السن وأراد أن يكتب شيئا لأبناء أخيه لأبناء أخته لجمعية خيرية لشراء أرض وقف يعملها وقف لمصلحته في الآخرة، تذمر الأولاد وربما ذهبوا إلى المحكمة لرفع قضية حجر على هذا الأب السفيه الذي أخرج كذا وكذا، مع أن الأب حر في ماله لأن هذا هو مال الله الذي أعطاه له، لكن أبناءنا يشعرون أن هذا حق وواجب أن نعطيهم وأن ننفق عليهم وأن نستمر معهم، أن نزوجهم ونأتي لهم بمسكن الزوجية ونشتري لهم الشبكة ونعطيهم المهر ونأتي لهم بهدايا لعروسه ولأمها ولخالتها ولجارتها سبحان الله، ويظن الولد أن هذه حقوق. فإذا أنجب كنا نحن الذين ننفق على الأحفاد، فإذا كبر الحفيد نحن الذين ندفع له ثمن أو أجر المربية وأجر المرضعة وثمن اللبن المجفف لأن أمه تعمل، ثم بعد ذلك ندفع له تكاليف المدرسة وهكذا دواليك. فكأننا أنجبنا متخلفين سلوكيا وعقليا وجسديا، ونسأل الله سبحانه أن يجعل أبناءنا بنا بررة وأن يجعلنا في سابق علم الله من الأطهار الأخيار، إن ربي على ما يشاء قدير. أحبتي في الله، لا تنظر إلى إيذاء الناس لك، انظر لماذا يؤذون. الله عز وجل عندما تخف يدك عن حبل الله المتين تجد أن الله يسلط عليك أقرب الناس إليك. إن من أزواجكم وأولادكم ماذا قال ربنا؟ عدوا لكم، يا الله فاحذروهم. يا ربي الزوج والزوجة يصيروا أعداء تحت سقف واحد. أنت ترى البيوت هي بيوت ظاهرة، لكن وحتى وإن كانت قصورا داخلها قبور، لأن السعة ليست سعة القصور والبيوت وإنما السعة سعة الصدور. قال أهل الكهف فأووا إلى الكهف. الكهف فيه صفتين، الضيق والظلمة. الضيق هذا ظاهر الأمر، لكنهم قالوا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. إذن القضية داخل الصدور أم خارج العيون؟ ابن تيمية لما ظل 19 شهرا متواصلة في السرداب يلقون له الطعام من أعلى، قال في هذه الآونة ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا بستاني وروضتي في صدري، إن حبسوني فحبسي مع الله خلوة، وإن نفوني من بلدي فنفي من بلدي سياحة، وإن قتلوني فإن قتلي لله شهادة. فلما قيل له يا ابن تيمية إن ملك إيران ربما يرضى عنك إذا استسمحته، قال والله إنني أرفض وأأبى أن يأتي هذا الإنسان الذي تقولون له أن آتي لأعتذر أن يقبل يدي، وسوف أرفض تقبيل يدي منه إذا صمم على هذا. هذه العزة التي كانت موجودة. وهذا الرجل الإمام الخرشي رحمه الله كان عالما من علماء الأزهر، وكان يجلس عنده روماتيزم في ركبته يستأذن تلاميذه في أن يمد رجله فيأذن له التلاميذ ويشرح. فجاء المسؤولين عن الجامع الأزهر، وكانت الجامعة داخل الجامع، فقالوا له يا إمام إن الخديوي جاء لزيارة الأزهر فضم رجلك، يعني لا داعي لأن تفرد رجلك هكذا الخديوي يمر. الإمام يعني كأنه ما سمع شيئا. لما أنهى الدرس أعجب الخديوي بمنطق هذا العالم وشجاعته، فلما عاد إلى القصر أرسل إليه مع أحد الحاشية صرة ذهب وقال له إن أفندينا الخديوي يعني يسلم عليك ويعطيك هذا. نظر الإمام وهو جالس مكانه قل لأفندينا إن الذي يمد رجله لا يمد يده. من أين جاء هذا الرجل؟ جاء من سابق علم الله فيه. سابق علم الله فيه الله أرسل للأمة أناس يقفون هذه الأمة أو الطائفة المنصورة التي تقول للحق حقا وللباطل باطلا، يظلون على هكذا حتى يلحقون بعمر وأمثاله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن لم يقنعك علم الله فيك فمصيبتك بجهلك عن هذا الأمر أكبر من مصيبة إيذاء الناس لك. فنحن إذا أسأنا تعاملنا عندئذ الآخر سوف ينظر إلى نظرة مريبة. لماذا؟ يقول معقول في بيوت المسلمين الذين يدعون حقوق الزوجية أن تصل نسبة الطلاق في بعض الدول الإسلامية لسبعة وخمسين بالمئة، ما بين 35% الآن إلى 57% نسبة الطلاق في العالم الإسلامي. والكارثة أن 49% من هذه الحالات تتم في الثلاث سنوات الأولى من الزواج. بالله عليك، إذا كانت امرأة غربية تريد أن تدخل الإسلام والذي حببها في الإسلام احترام واحتواء الرجل لزوجته وحنان وعطف المرأة على زوجها وصبرها، فإذا رأت لا احتواء من الرجل المسلم ولا حنان من الزوجة المسلمة، هل تظن أن هذه المرأة تدخل في دينك؟ فأنت كما قال لنا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. يتعجب الإنسان، أنا أصير فتنة للكافر؟ الكافر مفتون أساسا. لا، الكافر ربما يحدث نفسه أن يدخل في هذا الدين أو أن لا يهاجم هذا الدين، فإذا رأى تابع هذا الدين هو الثغرة التي يدخل منها أصير أنا فتنة عليه، إما بعدم دخوله أو بأنه يشدد الهجوم علي ويشدد مؤامراته ضدي لأنه ما رأى صاحب الحق ينتصر لحقه. أحبتي في الله، جملة حفظناها صغارا، إن المخلص في كفره ينتصر على المزيف في إيمانه. لا بد أن نخلص في إيماننا وألا نكون مزيفين في إيماننا، فلنعطي الناس ما نحب أن يعطونا إياه، لنجل الناس ليجلونا، لنحترم الناس حتى يحترمون هؤلاء الناس، إما زوجة أو زوج أو ولد أو جار أو أي إنسان. إن الإنسان إذا أحب بهذا المنطق أن يعطي الناس ما يتمنى أن يعطوه، عندئذ علمت أن سابق علم الله فيك أن يهديك سواء السبيل. أحبتي، إذا كانت الدنيا كلها عليك ولكن رب العباد معك، فاعلم أنك المنتصر وأن رب العباد يفرج من ساعة إلى ساعة. يعني قال علماؤنا وحكماؤنا: ولا تبيتن إلا خالي البال فبين غمضة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال. فاللهم استعملنا ولا تستبدلنا يا رب العالمين. اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا، لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. أكرمنا ولا تهمنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، ارزق أبناءنا بالزوجات الصالحات وبناتنا بالأزواج الصالحين، وفقهم بعضهم لبعض يا رب العالمين، اطرد عنهم شياطين الإنس والجن، واطرد عن مجتمعاتنا شياطين الإنس والجن، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، سؤال وجيه نجيب عليه وصلني تتمة للخطبة. يقول السائل: الله كفل الأرزاق للعباد، وهذا يقين كل مسلم، كل مسلم عنده يقين أن الله قد كفل له رزقه. طيب، ما نراه من صورة مجاعات وأناس يموتون من شدة الجوع، فهل لم تكفل لهم أرزاقهم، أو أن الله كفل لبعض العباد رزقهم ولم يكفل للآخرين؟ سؤال. ولم يمكن لهذا الدين إلا بأنه دين عظيم يوجه فيه كل سؤال، وكل سؤال له إجابة، وهناك يعني شرائع أخرى يقول له: اخلع عقلك قبل دخول المعبد وتعالى. ونحن نقول للمسلم: اخلع نعلك خارج المسجد وتعالى، وشتان بين من يخلع نعله ومن يخلع عقله، في فرق. هم يقولون لهم: اعتقد ثم اسأل. المسلم يقال له: اسأل واعتقد، لا حرج في الأسئلة أبدا، فيش حرج على أن تسأل في أي شيء. تعال لمسألة الرزق. قال العلماء: من منن الله عليك أنه أعطاك ما يكفيك ومنعك ما يطغيك، كي يقل فرحك لما آتاك ويقل حزنك لما منعك. أتوحدوا الله. هو ينفع الكلام ده نقوله بغير سلطان بن شلال؟ ينفع. الناس يقول لك عايزين ترجمة وعايزين مترجمة. انتوا ما شاء الله أساتذة. انت يعني، انا اتكلم مع علماء ولا اتكلم مع ناس عاديين. الله من مننه علينا وعلى كل واحد فينا ان اعطانا ما يكفينا ومنعنا مما يطغينا. ليه؟ لانه الخالق الذي يعلم من خلق. ولو بسط الله الرزق لعباده لبقوا. انظر لقريب من اقاربك، كان موظف مسكين زي حالك كده، موظف على حالك، له راتب كل شهر ياخده، وعايش بما يرضي الله، يجدك اول ما يلاقيك يبتسم: كيف حالك يا فلان؟ ما رايتك اليوم في صلاه الصبح، مجلس العلم، مش عايز، كيف اولادك؟ وبسيط وسهل. فتح له، او لا مش فتح، فتح عليه، لان فتح له بالخير. ان فتحنا لك فتحا قريبا، ففتح لك هذا خير، فتح عليك يعني، فتحنا عليهم ابواب كل شيء يا ستار يا رب. وذلك اكتشفت في الاخر ان الملايين كانت تصلي خلفنا: روح يا شيخ رب نفتح عليك، ففتح علينا. مش الصلاة يا عم، فتح لك، الله يرضى عليك، فتح لك، خلي بالك من اللفظ. المهم هو يقصد خير، يعني لا يقصد الا خير. ف الله يرضى عليك، ما تشغل بالك بكلمة، ان احيانا بعض الاخوة يفضل معلق على الكلمة ويسيب الدرس، وفي الاخر عايز يسأل الشيخ: ايه في لك دي يا عم؟ عديها، ما سمعتك امسح، اقلب الصفحة، شيلها من المطبطة. صلوا على رسول الله. هذا الموظف البسيط اول ما يفتح عليه وتصبح له تجارات ومؤسسات، يقول: انت فين يا فلان؟ والله ما في وقت، بس عندي وقت، عندنا اجتماع بعد ربع ساعة، لازم اركب الطائرة بعد ساعتين وربع، عندي اجتماع في باريس، يدوب ثلاث ساعات اشرب القهوة توكل على الله على كندا، عندي اجتماع بكرة الصبح، اما هرجع على الصين. طب يا عمر خلاص، فايه انت عندك خلاص، ما تشغل بالك. لماذا؟ لانه اصبح مطاردا او مطاردا رزقه. ويا ابن ادم، لو ركبت الريح لتلحق برزقك لركب الرزق البرق فسبقك ثم دخل في فمك. ولو فررت من الرزق فرارك من الموت لأدركك الرزق كما يدركك الموت. انا عايز دي عقائد تحط، ده هو ده درس العقيدة، ده احنا كنا الان في ايه؟ في العقيدة. خلاص، لو ركبت يا ابن ادم الريح لتلحق برزقك لركب الرزق البرق فسبقك ثم دخل في فمك. خلاص، ورزقي كما انه لا ياتيك، رزقك لا ياتيني. خلاص انتهت. فالمسلم يعلم ما الذي يجب أن يكون. قصصت لكم حكاية قص علي أخ فاضل قاضي محترم مستشار رئيس محكمة، قال لي عينت وكيل نيابة سنة 1947، أشوف من أكثر من 60 سنة. إيه القضية؟ شكوى من أخ ضد أخيه، اثنين، واحد يعمل موظف بسيط والثاني يعمل عمل حر. فقال صاحب العمل الحر لأخيه: أنا نويت أتاجر في تجارة، إيراك تشاركني؟ قال له: بإيه؟ أنا ما أملك من حطام الدنيا إلا 500 جنيه، يعني مبلغ ما ينفع تجارة. أخذ 500 وضع عليها 500، راح يتاجر في الحديد وأغراض. المهم الله عز وجل وسع له، في أول صفقتين أصبح عنده 4000 جنيه من الايه؟ من الالف. فقال لك: دي بس الحكايه الربح كام؟ 400%، ده ولا تجاره الممنوعات، 400%. فراح لاخوه قال له: اقول لك ايه؟ احنا نفض الشركه. ليه يا عم؟ قال: بلاش تتاجر مع بعض، انا احب اتاجر لوحدي. اصل انت فاكر ابويا وابوك الله يرحمهم لما قالوا الشركه من الشرك؟ لا، احنا مش عايزين شركه، لا اله الا الله. تذكر كلام ابوه في الوقت ده. المهم الشركة سبحان الله. فقال: لا يا عم، احنا مش عايزين شراكة، عيب وبتاعنا. قال له: لا لا لا، خلي يا عم ابدا. بعد مدة راح اخوه قال له: خلاص امر الى الله، اعطيني 500 اللي لي. قال له: خلاص كمل الاول يا عم، اهديك رضي ابدا. المهم الناس قالوا: انا ما اخذت منه شيء، دي اموالي وانتوا شايفين. ناس هو موظف تعبان عنده 500، ده شكله 500 جنيه. راح الاخ اشتكى وهو واقف امام وكيل النيابة، قال: والله يا سيادة النائب، انا في هذه اللحظة عيب ان اولادي يكبروا يقول ابوهم اشتكى عمهم في الايه، في الجهات الرسمية، انا هو حلال عليه. ودارت الايام ووسع على ايه صاحب التجارة، والموظف البسيط ده ظل على مدى 25-30 سنة يعمل في وظيفته الى ان احيل للتقاعد براتب محدود. التاني في تجارات استيراد تصدير، فتح عليه ملايين. المهم فاولاده، ده اللي بيدرس في هارفارد، والتاني اللي بيدرس في اوكسفورد، والرابع اللي بيدرس في مش عارف فين، بس عنده قانون مع ابنائه الاربعة، كل يوم عيد اضحى لازم يجتمعوا من اركان العالم ويفطرون معه يوم العيد، لازم، ده قانون. قاعدين هم الاربعة كبار شباب تخرجوا، كل واحد اصبح ملء السمع والبصر، ابوهم صاحب ملايين يشار اليه بالبنان، وزوجته قاعدة جنبه، وقاعدين في البيت، سقف الغرفة الطعام اللي قاعدين فيها تسقط على الستة، ليس له وارث الا اخوه. فالاخ الفاضل المستشار قال: انا عرضت علي القضية وانا رئيس محكمة، وتذكرت الراجل ذكرني، قال لي: انا من 33 سنة كنت انت لسه متخرج صغير، 22 سنة من كلية حقوق وكنت وكيل نيابة. قال له: والله مش فاكر الحقيقة. قال له: بفضل الله انا جيت اخبرك ان القضية اللي اتنزلت عنها اخدت 32 مليون جنيه وانا نايم على كده. سبحان الله، يبقى الرزق اين؟ ها؟ طبعا كل واحد دلوقتي يقول: اروح مع اخويا اعطيه 500. ما فيش كده، احكي لك عشان يعني تعتبر، يعني بدل ما اقول لك عمر بن الخطاب، انا ماسك عمر، طب خليك انت في وكيل النيابه المسكين. خلاص ادي احنا نزلنا تحت لغايه ما حكينا حكايه من الواقع. القصص كثير. المهم، فالله عز وجل من كرمه يعطيك ما يكفيك ويمنعك مما يطغيك. ليه؟ لأن الله هو العليم الخبير بمن خلق. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه، رأى من؟ رأى نفسه. استغنى بإيه؟ بعقله، بعلمه، بعزوته، بقبيلته، بمؤسساته، بمكانته، بقربه من كذا وفلان وعلان. هذا الإنسان ضعيف التفكير، ضعيف العقيدة، لأنه لا يستطيع أن يستغني عن الله لحظة. ولذلك قال علي: يا ابن آدم إن غرك غناك فارزق عباد الله يوما واحدا. هل يستطيع أغنى الأغنياء أن, أن, أن, أن يرزق عباد الله يوما واحدا؟ يوم واحد بس سبحان الله. والله ما تستطيع أن ترزقهم ماء وأنت جالس على شاطئ نهر، ما تستطيع. لا تستطيع 6 مليار أن تسقيهم ماء فقط وأنت أثر الأثرياء، لا تستطيع. أنت تتركهم للغني سبحانه يرزق منهم الكافر والمؤمن والطائع والعاصي والمنكر لوجود الله والذي لا يتقي الله رب العالمين. يا ابن آدم إن غرك غناك فارزق عباد الله يوما واحد، وإن غرتك قوتك فلما استحكمت فيك شهوتك؟ تبقى أسير لسجارة، لكوب من الشاي، لفنجان من القهوة، أسير لما تشتهي. وكما قلت لك خير عادة ألا يصير لك عادة، أحسن عادة أن ما يكونش لك إيه؟ شيء تتعود عليه. بالعكس، لا تتعود على أشياء من حطام الدنيا فهي زائلة، فهي إيه؟ زائلة. ولذلك رب العباد من كرمه سبحانه وتعالى أن نربى عباده على موائد كرمه. كيف؟ أعطاني اللي يكفيني ومنعني مما يطغيني. تمام؟ طيب، أعطاك ما يكفيك ومنعك مما يطغيك كي لا تفرح بما آتاك بالزيادة ولا تحزن على ما فاتك، لأن المعطي والمانع هو الله. فلما ربنا يعطيني هذا ليس دليل رضا. سيدنا سليمان دخل كده على الملك، الرياح تروح، يجوا أهل اليمن، يا نبي الله يا سليمان، نعم، عندنا حر، دخل علينا شهر أغسطس، ها حر شديد، يا ريح على أهل اليمن، توكل، يروح الريح على أهل بأمره حيث إيه؟ حيث أصاب، زي ما يشير، والريح تجري بأمره، الله أكبر، أعطى الله هذه القدرة، روح يا ريح ناحية الشام، روح العراق، روح مصر، لا إله إلا الله، الرياح، ده جندي من جنوده، وبعدين الجن والشياطين، يا الله، كل بناء وغواص. يعملوا، تخيل انت الجن لما تشتغل هتعمل ايه؟ ده ولد جن ولد عفريت، سبحان الله، العفريت اللي هو الجن الصغير، قال عفريت من الجن انا اتيك به. المهم بعد ده كله ابوه ألن له الحديد، يمسك سيدنا داود سباك الحديد يشكلها كما انت ايه في, في, في, في الطين الصلصال، لا اله الا الله. وبعدين يعملوا له ايه؟ قدور راسيات، عشان عدد الجيش الرهيب اللي عند سليمان 2 مليون فرس ب2 مليون فارس، كل ده ايه؟ يجري بامر سليمان مما ملكه رب العباد عز وجل. بعد هذا كله جت قضية الهدهد. الهدهد فين الهدهد؟ ده ده ده ده ده ده, ده, ده رئيس مؤسسة ناصح، الموظف غايب. ايه اللي عرف؟ انت عندك الجن والشياطين والانس والريح وسبحان الله، يا جبال اوي معك، الجبال تؤوب مع ابوك داود، وده كله تفتقد الهدهد؟ قال لا، ما مش اي حاكم، مش اي واحد، ما لي لا ارى الهدهد. يا اما يجيب سبب يعني واضح بتغيبه او نعذبه. قال انت يا سليمان ملوك ده كله تعذب هدهد صغير بسيط لا قيمة له؟ بالله عليك يعذبه، يعني يعذبه، يعني تعذب هدهد ينت فريشه مثلا، يديله حقنة ضد فيروس الانفلونزا السمك، يعمل فيه، يعذب الهدهد يعني؟ قال ابدا، يضعه مع جنس من غير بني جنسه، يضعه مع جنس من غير بني جنسه، حط الهدهد وسط شوية غربان، حط انت عالم وسط جماعة والعياذ بالله تجار مخدرات مثلا، يعني والعياذ بالله، مثلا حط شاعر اديب مع ناس والعياذ بالله ربنا، كل كلام في الصخور والرمال ما مشكلة، يحصل له أزمة نفسية وشعر رخيخ، عايز حد يداعبه بالشعر بكلمة طيبة، يعني يا ويل عالم بين جهال، تبقى مصيبة كارثة. لو عذبنا، شوف الهدهد البسيط، لأن فيه الحرية وما يقال عن الديمقراطية. قال أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. لو أن واحد غير سليمان، اخرس يا قليل، أنت تحاط بما لم أحط أنا، أنت هدهد قيمتك إيه في الكون؟ لا أنا سليمان أبدا، سمع له، أحط بما لم تحط به. يقول لابن القيم ماذا تقول في ابن تيمية؟ قال شيخ الإسلام يعلم. قال ولماذا اختلفت عليه في بعض المسائل؟ ليه في بعض المسائل كده انت تمردت عليه فقهيا؟ قال انا بالنسبة لشيخي ابن تيمية كالهدهد بالنسبة لسليمان، قال له احط بما لم تحط به، والهدهد والهدهد وسليمان هو سليمان. شوفوا الادب، شوفوا الادب، والله عايزين نتعلم هذا الادب والله. المهم ايه هدهد؟ ايه القضية؟ الهدهد اعطانا محاضرة في العقيدة وقال الناس دول مجانين يسجدوا للشمس، كيف يعني الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماء؟ ده هدهد متدبر، وبعد متدبر فيما هيأه الله له. هو الهدهد اصلا يعمل ايه في الحقل؟ ها يمشي ورا الفلاح يلتقط الايه الديدان اللي في الحشرات الضارة سبحان الله من الشخوخ، فهو لانه دايما يمشي ورا محراث الفلاح دايما تركيزه في ايه؟ فيما ايه يختبئه الارض، انه من ضمن اللي بيخرجوا المختبئ. تمام؟ قال الا يجوز الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض، ده متخصص يعني هدهد. المهم قال طيب احنا هنشوف انت كذاب ولا صادق، لازم الدعوة تحتاج الى ايه؟ الادلة، مش كده اي واحد يدخل واحد يتنى. خذ الكتاب ده والقيه اليهم وشوف وانتظر الرد. الهدهد اخذ رسالة سليمان وطار على اليمن، اللهم امن اليمن وكل بلاد المسلمين يا رب من كل مكروه وسوء ان شاء الله. فالقى الخطاب الى ايه؟ بلقيس. بلقيس في غرفة، داخل غرفة، داخل غرفة ملكة، كيف انه ده دخل وكيف انه سبحان الله؟ القى الكتاب فورا، جمعت الايه الحاشية، وبعدين ما شاء الله عليكم في القصص تنصتوا انصات عجيب، الله اكبر. وبعدين المهم مع الانخير وجميل قصة القرآن ما اجمله. المهم بس المهم ناخذ الايه المهم. فاول ما جمعت الايه المستشارين، اني القي الي كتاب كريم. كريم منين عرفت انه كريم؟ قال عليه شعار الملك وعليه شعار، يعني لما يكون واحد عنده خطاط ويحب يكتب لك إجازة ولا شهادة ولا أقول الله إيه الخط اللي بتخطاه؟ طبعا لازم الخطاط يكون طيب، فما بال الكتبة لسيدنا سليمان شكلهم إيه؟ ده من طراز جن عفريت حاجات زي كده يعني بهذا المنطق يعني. فإنه ألقي إليه كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه في كلمتين بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، لا شرح ولا مقدمة ولا كلام طويل زي كلامنا، كلمتين والسلام. الله يرضى عن امير المؤمنين هارون الرشيد، هذا الرجل العظيم الذي اتهم في التاريخ اتهامات باطله، يبعت لعامله على مصر كلمتين. وصلت شكاوى من المصريين للوالي في زمن هارون، ارسلوا خطاب في اربع كلمات، قال له كثر شاكوك وقل شاكروك، فاما اعتدلت واما اعتزلت. هارون الرشيد شو الكلام اللي. ولا خطاب طويل ولا هو كان مكلم في الموضوع ابدا، هو كلمتين والسلام، انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين. اول ما سيدنا سليمان طبعا حصلت مشوره والوحي بلغ سليمان ان هي جايه مسلمه دخلت، وصلت قبل ان تصل سليمان بيعمل امتحان للي حواليه، من يأتيني منكم بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ مين؟ العفريت قال والله أنا يأتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوينا من لا يا يعني أنت هيروح يجيبه من اليمن ويرجع في أربع خمس ساعات تستكثر هذا الوقت؟ قال لا. قال الذي عنده علم من الكتاب، وأنا أستريح أنه هو سليمان نفسه، انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، غمض عينك فتح عينك تلاقي. فلما رآه مستقرا عنده ما بصش على ما لم ينظر للعفريت وهو قاعد يوبخه، ها شفت انا عملت ايه؟ ادي الناس اللي بتشتغل الكلام ابدا. قال هذا كل اللي فات ده كله عشان اوصل لك للقضية دي. قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، كل العز اللي عندي ده عشان ربنا بيمتحني ويختبرني، أنا من الشاكرين لأنعمه ولا من الكافرين بأنعمه؟ اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب. فأنت عندما ترى وتعتقد أن الله عز وجل أعطاك ما يكفيك ومنعك مما يطغيك كي لا تفرح على ما أعطاك ولا تحزن على ما فاتك، لأن الله يريدك في هذه المنطقة عندك، وفي منطقة مرحلة أخرى ليس عندك شيء. ثم إذا نظرت إلى هؤلاء الذين يموتون جوعا، لابد أن خللا كبيرا أصاب الناس في هذا الكون، فإن الله جعل قوت الفقير في فضل مال الغني، فما جاع فقير إلا بتخمة غني. أنا ربنا أعطاني 3 أرغفة لم يعطي أخي الفقير، فأنا أخذ نصف رغيف وأعطيه لأخوي، والآخر يأخذ ربع رغيف ويعطيه، والآخر يأخذ ربع رغيف ويعطيه، فأصبح الفقير عنده رغيفا أو رغيفا ونصف، أصبح عنده نصف ما يملك الغني من حنان إخوانه الأغنياء عليه. أما العالم الذي يدعي التقدم يجي للبطاطا والقمح والذرة والمحصولات الأساسية دي ويلقيها في البحر. ليه يا عم؟ 400 طن تلقى الأسبوع، 1400 طن الأسبوع الماضي تلقى في المحيط. ليه؟ لأن يخاف، تخاف هذه الدولة أن سبحان الله هذه المأكولات الأساسية والطعام الأساسي إذا نزل للسوق بوفرته ينخفض السعر فيخسر التجار، فليمت الفقراء وليحي الأغنياء. هل هذا منطق الإنسانية؟ وين يعمل لك لجنة حقوق الإنسان ولجنة مش عارف الدفاعه، ومنهم الفنانين يتبنوا الأولاد مش عارف؟ يا عم الله يرضى، احنا عايزين نتبنى، أعطي مما عندك. وهكذا نحن المسلمين، الله عز وجل جعل فقراء المسلمين قوتهم في فضل أموال أغنيائهم. فإن رأيت فقيرا يتضور جوعا فاعلم أنه ما سمع هذا الغني عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من استعملناه في عمل فليتخذ بيتا إن لم نكن له بيت، وليتخذ زوجة إن لم تكن له زوجة، وليتخذ دابة إن لم تكن له دابة. هذه التي نفخر بها في المؤتمرات العالمية، نجيب الحديدة ترجمه انجليزي وفرنسي واسباني وايطالي والماني كل اللغات ونعرض هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كفالة الدولة لموظفيها: بيت وسكن وزوجة وإلى آخره. وهكذا صنع ابن عبد العزيز عندما وزع بقية زكاة المال على من عليه دين واللي عايز يتزوج والعبد اللي عايز يحرر. نحن نفخر بما عندنا، فلما لم نطبق هذا فأصبح الفقير الذي يموت جوعا دمه وحياته في رقبة الغني الذي لم يخرج زكاة ماله. يبقى كل غني قتل له 10، وزوال الأرض بما فيها أهون عند الله من نقطة دم تسيل على الأرض أو من فقير يموت جوعا. فإن مات الفقير جوعا يعني يغل هذا الغني لأنه ما أخرج زكاة ماله، هذا لم يخرج وهذا لم يخرج. فالشح أصبح طبيعة هؤلاء، عندئذ يحاسب يوم القيامة أنهم قتله. فانظر إلى طبيعة هذا الدين العجيب، أن الله جعل قوت الفقير في فضل مال الغني. ولا نكن كبني إسرائيل الذين لما نزل قول الله سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال: فانحاص أحد أحبارهم إن الله فقير ونحن أغنياء. لم يستقرضنا يبقى فقير، ولم يدرك أن هذا هو منتهى حنان الألوهية، أن رب العباد بعد أن ملكنا والمال ماله أصبح لم يلغي ملكيتنا وقال أقرضني، كأنما يريد أن يقول لك إنني أكرمتك وصار المال عندك فأقرضني. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ لكن أبا الدحداح كان خيرا من هذا كله وذهب وأقرض الله عز وجل البستان الذي يملكه، وقالت له أم الدحداح: ربح البيع أبا الدحداح، ربح البيع أبا الدحداح. أخرجت تمرات كانت في أفواه أطفالها عندما علمت أن هذا البستان صار لله عز وجل. ده مؤمن، إحنا بنعمل النذر نذبح الخروف أو الجمل أو أعزك الله البقرة، وبعدين يقول لك: يا سيدنا الشيخ اخذ الجلد، اخذ مش عارف. يا عم ده نذر لله، انت هتساوم مع الله؟ هو احنا قاعدين في غرفه التجاره والبتاع في العالميه؟ يا عم ده نذر لله، لا تاخذ انت منه شيئا، لا جلدها ولا فروها ولا ذلها ولا راسها ولا شيء منها، لكن لا. فصارت كلها لله فأقرضتها لله. فلما أقرض أبو الدحداح بستانه قال صلى الله عليه وسلم: ربح البيع أبا الدحداح، كم من عزق فواح ودار فياح في الجنة لآل الدحداح. اللهم ألحقنا بآل الدحداح يا رب العالمين، جزاكم الله عني خيرا، بورك لي ولكم في القرآن العظيم، رزقنا وإياكم من حيث ندري ومن حيث لا ندري، وسع علينا وعليكم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا تنسونا من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.